أولى رسائل هذه الحلقة شيخ عبد العزيز، رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، باعثها أحد الإخوة، يقول ميم صاد جيم: أخونا، سؤالي: ما حكم من يرد على السائل بإماءة برأسه بنعم أو لا وهو في الصلاة؟ مثال ذلك أنه في حالة استعجال السائل بأخذ الجواب مني وأنا داخل في الصلاة، بأن يسأل مثلا: هل أنتظرك؟ وذلك بأن أرد عليه برأسي نعم، هل تبطل الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالإشارة في الصلاة لا بأس بها ولا حرج فيها ولا تطول بها الصلاة، قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد الخلق ومعلمهم، قد فعلها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا حرج في ذلك. فإذا سألك سائل: هل أنتظر وأنت في الصلاة؟ فأشرت برأسك أن نعم فلا بأس. أو سأل سائل عن حكم من الأحكام فقلت نعم، فأشرت بما يدل على نعم أو لا، كل ذلك لا بأس به، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرد بالإشارة عليه الصلاة والسلام. نعم.